على آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الأيام المباركة لكان يعني الحمد لله من رحمة الله بناء اتشان غسان اتشان الفرص غالية باش كانت نربح الرزن نتوغ يعني لكان في أيام في أشهر الحرم أولا يعني من هذا الشهر الكريم شهر محرم من أشهر الحرم ثم انتق قبل أيام في شهر الحج وفضل الحج والرزم وقبله بقليل انتق رمضان وما بعده شوال وغيرها من مناسبات على مر السنة سكوس كامل كل ساعة ساعة بلاني لغر يوميا نضرب حديث اتشانا بعد الفرص سنتين مش كنرب حديث الرزن وجار مضاعفة سدرحم رب سبحانه وتعالى كتنعمة عظيمة لتشان ربي يغلم بيدنو لي وينزل الخبر لنقد عنو السن غفسن أنبت ولد حيت وليسار أنوسو ووصلنا تنوس عن الشهر وانشهرني ممكن رمضان أديو الخبر خاطرش البرنامج ميدن قاعد تبدل مسعو السنة ممكن ويتود الخبر شادو السنو لكان في الشهر الحرام من أشهر الحرم إلى جيتنا ربي سبحانه وتعالى شرفتني جسنا قيمة لسرازن مدنا عاشن في سلم وأمن مدنا تحترمن هذه الأشهر ثم أغني كمل دي سدعاد سيسن ملان تكرموني أنفكر الدروس والعبر إلى أن نبي من هذه الأيام اللي كانت عاشا وبالمناسبة أنهنا بعضنا بعض هنا يتمتن مسلما جميعا سواء إلا داني تمجيدا إلا غرس نتسلينا وخاصة نزعلاك تنميرين يقول لنا عاجزنا ولا مريض أنطلب ربي إلا تنشافة كلهم أتنهنا نتلبس إلا طول العمر في طاعة الله كذلك للمسلمين جميعا من بعيد إلا داني أغلان غلا يتسلينا من وراء الأثير يعني الإرسال المسجدي أنطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أدي قبل صالح أعمالنا جميعا يوفقنا لعمل الخير في هذه السنة الهجرية الجديدة لازم الدبيان يمسلم لازم يحتفلون بسنة الهجرية الجديدة لغرس منش لغرنا السلسديق اليوم الأيام الخامس معنا اليوم الخامس دي ستبدأ هذه السنة الهجرية 1445 1445 هجرية تبدأ والسنة مزوار ميلاد السنة الميلادية 2023 غيراس التقدميد في العالم تحتفل انت بناين تسيس بس حبي تصرفات غريبة بأخلاق بعادات ليست من الدين رغم إلى المحتفى به دقن حد اللان رسول عن سيدنا عيسى عليه السلام ولكن تلك الطريقة ليست من الإسلام نشيل احتفال النغ ويفرض أن الحفلات يعني المسمس الفوضى أبدا ليس من الدين وإنما أن اللان مناسب مسلما يعتدون به يعتبرون ربنا عبر أتستحضر تلك الأحداث مدام سنة هجرية أتستحضر أول شيء الهجرة نعتبر بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من المفروض كل اختراعات نذكر على طول السنة وخاصة متوسل فرصة المناسبة تنتوني بداية سنة هجرية بتدل مع ناس وهو دعاو التاريخ لا ولي خان سرد التاريخ بتجو الرسول عسامة كيفاش يجي هاجر كيفاش انه تذكرن في سيرة نبوية مهم كل خطرس نعاود خطر الحياة نسيدنا مستسمة وفيها دروس وعبر كثيرة مصح النبي ما معنى الهجرة الرسول عسامة يهاجر من مدينة من مكة عندما ندل الديس عند مسقط رأسه عند من يعمر مدنس تعشيرتس الأقاريبس يروي السني إلى مدينة المنورة بأمر من الله ولكن هم يروي يروي بدينه يروي بشكل يعلي كلمة الله بشكل يشمر الدين ربي سبحانه وتعالى بشكل يقوى الإسلام وفعلا وهذا الذي وقع من المدينة يدولت مدينة إشعاع تدل مدينة منورة بماذا؟ بدين الله بكتاب الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلا اول حادثه يزمت نص حضرت لكم خطره بصح شني ما نغلب بطل عبرتنا لاش الهجره مني هجره من مدينه الى مدينه اليوم ادي ممكن تكون ادي ممكن الا السود يمكن يقن حدا تعشك التمدينت ولو فيريس لهنا باش كي يقوم الدينس شعائرس يفوت ضغوطات يفوت يعني الصعوبات يعاد الشر كثر ديس القدي لا يلزم دي هاجر اداو النيات اشوش ربي الرزن هجرت هامي راه هرب بدينه لا يزوال قمون كان باش كذا تطبق ديس تعاليم من ربي سبحانه وتعالى وشعائره نيتو زعما تكون اسيري لا تمدينت ودا الا غرنا داني الحمد لله لا الفرصه لا يعني دين الله ان شاء الله لا مقام لا غير وسي ولا غيس كل اسباب تدعو الى الصلاح تدعو الى الحق تدعو الى الخير تدعو الى الحسنات كاع مناط زوين تلقي التور ترزم باش كتربح هذا الرزان داني في هذا المجتمع الطاهر هذه نعمه عظيمه نطلب ربي لا تدوم غفنا بصح لا يعني هذا لجس خطا لا يعني هذا لجديس الشر لا يعني هذا لجديس الهجره نعم اي يمكن يكون حد ادير بحال رزن هجرت داني في وطنه ما تجي لي تور وضع عن الرسول صلى الله عليه وسلم من المهاجر من هاجر ما حرم الله معاصي الله يكون حد يخسد ديوي الرزن ادي هاجر معاصي من رب سبحانه وتعالى يمسل من قاع تعافر ندتوني بس حد ديوي النيات وخاصة بيدقين حدي بلات ربي بمعصية مهما كانت والمعصية غير الزويغ إلى مباشرة الأخطر إلى تنين المعاصي كبرى مثلا الزينة والعيدو بالله أن والسينة شرب الخمر خاتي تنتي لاش غرش ما عليه بس حد يمكن يقين حد يوال في سيرتشوس وهي من أخبث الخبائات يغلب ميد نرقم تعادي شيء طبيعي أنبتة ولا حية ولا صار في بعض الحالات الأخطر من الزينة وأخطر من الخمر نعم الكذب مثلا وكثير من تصرفات نتجت من ميدان هي معاصي الدس يمكن حد سادس ان غادي تسرسي ادريح مع مانس يفكر الهجره او كيف شغل غرز ادي هاجر المعاصي يهجرها ولولي تجي ولولي تجتند بس حد ونيت ليتحارب تلك المعاصي ليتحاول قدر الامكان يبتعد عنها خطر نفسه هو تلا أمر بالسوء من حيل آخر الشيطان وليتس الشيطان اللعين ليتقوم اسمه همتس يعني على أقوى أكمل سبط السمع يعني أحسن الأوجه ينصح التعبير ينصح هذا الصفة هذه إلى غرس جنود إلى غرس تخطيط إلى يخدم إلى يتعافر سي الوقت ما بان غادم سيسيني يا رب سبحانه وتعالى إلا أو ما بان غادم أو نووني أو الإنسان وتتفضل تغيفي سي وختني الناس باللي ووني الدريتس تمدنس تناوي معايا الجهنم تناوي الجلس يا ربي اللي يخدم خدامه ولي بد ولي بد ولي عي ولي عي اليوم القيامه واش ربي بصح وهو معناه غازك تلميزت لا خاتي وني الاختبار اللي ابتلائي مدن خاطر جان خد ربي باش نختبرونا اذا مدني وني تيمار وشنين ام هاجر المعاصي على غرنق الرزن هجره مسلمن إلا هاجرا في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل ربي يجسنا نشان تغل هجرة واجبة في ذلك الوقت في بداية الأمر سيتقوى الإسلام خلاص يا وقت عفتها مكة يا خلاص يا لش الهجرة الهجرة من مكان من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام بس حسوا الهجرة إلا عامة للمسلمين هجرة معاصي الله إلى طاعة الله إلى عبادة الله هكذا بشكة تغدى الرزن دنو النيتو إنما الأعمال بالنيات إزمن عفر أموني أن فهما من جموني زيد هذه عبرة أولى العبرة الثانية أسكوس إقطاع 1444 سنة كاملة قضاء 12 شهر قضان يغلب ميدن تجن تقويم تحن التس أداور الوقت يبدأ لسخدام إلا يجيد التاريخ التقويم نقومنا تجارة دويتليس ليريح ليتبع أمني مشقر بولون بولون السلعة سلعة وليتجي وليت الحيد قاعتني قوم بالتدقيق سلحساب نوح مليك عندو تتقون عندو دا قوم تحونا واني معلي شيء مادي مهم جدا بشك السنيتليس من اليعوض بشك دي زكا دي السفق الحق نربي بشك دي حسبي ما سادي راجع مانس مهم جدا ما رد عودة شارغ إلى هذه النقطة بس الجانب آخر المهم جدا وأهم هو الجانب معنوي جانب الجانب الاخلاق جانب الدين هلا كانت تقوم من نغلاش كانت تجيك العمليه تقويميه زوني دروس ودروس في هذا المجال اديري حد مع منس من المفروض يوميا ندي جموني خاطي كل سنه على الاقل ملا ريح سنه دي على ريح دا وحدي ملا سنه كامله ادي ريح مع منس دا وحدي الزر مع منس ثم مع العائلة ثم مع مدنس وهكذا ليرني ادي قوم ادي قوم اني قد عن او السنبتة السنة قد عن بتة رب حديس الرز نغلب نغوه خدم غديس الخير نغوه عبد غديس ربي انتدت نغوه خدم غديس مجتمعك نغوه عمر غديس تمجيلا نغوه أزم غديس القرآن نغوه اتجهت نمود الأسئلة قاعد انتي بيت الساتس ظلت كيفاش معاملة كيفاش مع مدن كيف التغغ بتتو التجير سعد عادي قن حديس حضر دي بسيونه أكيد دي صح هاي منس أكيد خط ربي لو شاس العقل مادام لا يريح مادام لا يخدي بالعبرة مادام يستحضر بلي الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر بدينه انت اللي خصدي وين الرسول هجرت هادي يفكر معايا مانس اي اخي كشتي لا غير فلان لك يظلم اخت كما معاس لا غير زوجت مثلا لك يظلم اخت وسنش الحق لا غير طرواك وسنش الحق وتنربي غدا وحدي الا غير الجيرانيك بيغاس جيغاس كذا وكذا الا غير جنسي الورات اي ضدنين نورت مع بعض لك يسمو قصص الحقاس هادي استحضر قايب السيون وست الطوانس عندو العقل عندو دي مسلم تيدت عندو هذا تقويم لتصرفاته ومعاملاته ودينه قاعد يستحضر ست الطوانس بتا يورتيرا غنيف بتا تجيغ بتا وجيغ بتا يخصن بتا كذا هذه السنة الماضية بشك هذه الصحة هذا العقل وليمكن نفس الأخطاء أتني عاود بسم الله لتبدأ السنة تجديد نفس التصرفات أوني وصنات أوني وسو يغلط صنات سي عاود السيو يغلط شهر ناس يعاود الشهر وهكذا يا أخي بين العقلت يتخمد نغوه نفس التصرفات نفس الشخص تقدين دوني السيف وزغاتي تقول تجاب عن التصرفات السيف نسقسو نفس الشيء تصرفات خاطئة سوال غنين اندوش تمنين اندو وحدي اديت بتغافس ادي كمال يرني ادي حمد ربي يشكر بس حق شرا الغلط الخطأ المعصية الضرر الاذل يزدور تيمانس يزدور الدينس ادي قيمة من دين دوني عين دائرتني دين لهيئتني دين تصرفتني ألا نعتبر ألا نشكر الله أن نحمد ربي لي وشان الفرصة لنا عاش نرني وسان بش كان صفة دي سنصحي منا ألا نعتبر سواسي لي قد عزوا التجانق اسمع دي ممتا غنديش نعتبر تغن معانا موتا أصدقات الوقتو ما إلا بعد ميت نزواني أولين أولين دا لأن يرى خلط صاير لقاني ربي سبحانه وتعالى بأعمالهم تختم يغبسان نشي لي وشان ربي هذه الفرصة فرصة ثمينة وغالية وأغلى ما نملكها عند الوقت لو شأن ربي لا نعتبر ونتصحي ونترجع توني كذلك في نفس الوقت التخطيط سعاد حاسب غيماني وكسواني قد عن أكيد لك يصنع غلط غداء سموك غداء ودخو غير جانب الدين والأخلاق واني ما ركز خفص وشار معنوي حتى جانب الحياة تصنق باللي هاد نجمع أدريك لك قشرة خلاف أتحسنا كتل وضعية خلاف تدارت يكون قشرة هميه هو أتعافر أتصحي قشرة أتحاول غير لا أدي جور مع الوقت أدي جور مع الوقت في ما يمكن تغييره في ما يكون إصلاحه في ما يكون تطويره تربية مثلا تغترب طرواسك الطريق تلقى وتكفي وتنفع خاطر التحديات قوة التقوى المجبودات لنرني الدرني مدني لنزروط نتكلب نغزروط نغصف غز دين نغلن لنزلنت لن يتنوعون ويتفننون في هذا الخطر في هذه الحملة الشرسة لن ضد الإسلام على الأقل يمكن حد أدي فكر أدي خمم دي قشرة جديد لعل يتفك طريق وشار والحمد لله الآن أساتذة وخبراء وكتب ما تشيني غساني نستعين أنطلب المشورة أنكلب أنسول أنطالع تربية تروانا بطانت مع سن يغلب بدنا شينين شين حصل بسين بطانت مع تروانا والسين بتغنج التربية والسين بتغسن شي نورمال خاطر شهامي ما تشيني انطورو العصر اللي يتخاه تجاه الوسائل المتطورة المجبودات بقوة لنرنان يعني لن تسند بأسرع ما يمكن سوى مني ولي مكن هذه حد بيجور سواء تيرتن قبل 10 سنين قبل 5 سنين دي التنية نفس الشخص نفسي ولن نفس طريقة. لا يا أخي سبيت الطريقة ركبي كيفش تعاش كيفش تربي كيفش تراقبد والسنة ركبي كتنشر خلاف ويقار ذاتني التربية ذاتني طريقة وش نقبد الدين أبدا. داني مارو قلت له وقفت مهمة واللي أدعو لا تغير توابت إطلاقا ونفهم أموني سوابت تقيم دينني الدينين دوني لخلاقتي وحدينين تني ولكن كيفاش تصدق الخلق كيفاش هضرب بيقتروك باش كتحافظ في الخلق كيفاش الا عاد بدغ معاسم باش كتقمنا بريد عندني شاد ما نخمم طريقه في طريقه الحفاظ والتبليغ والتربيه والمتابعه والتوجيه عندما نخمم ديس في كل اعمالنا نخمم دوام اننا نتابت هذه قيم ثابت تزلت القران القران ربي سبحانه وتعالى طاعتنا غير ربي لعبتنا غير ندوني الا جيتي كنت تغير طريقك تختلف في كيفيه المتابعه كيفيه التربيه كيفيه التعامل. كذلك ما تشيني نستعين ما نسول كان حد خبير كان حد استاذ كان حد لا نمد الحمد لله لنا يعني اجتهدوا واخلصوا وين ما شاء الله لن نجحوا في الميدان النبي نسول والقرصاي نشي خطية نشو السنغ واللمدغ يا فاتي تران لا اش خاطي حملك دغولي فات تران لا والو عتنا الديس خطرين لنا ما شاء الله اتلم داد التبيت والقاري وني زواي ولو شاز ولاد الحياة مهما كان عمرك الشيكين حدا شي شو اللمدغ لا قاع لك اللمدي بالسيوان ان المادة النبي سواء قشرة معقدة بسيبسي مع الوقت تنبي. لهذا ربي سبحانه وتعالى عشان هذه الفرصة نتذكر نعتبر أن نريح مع منا ونخطط أن خطط السنة التجديد ونجرم مني برك إن شاء الله هسقسوا لي بدأ بتغنج إمارة أوليكم عز عليك أوليكم على التلاميذ كذلك مع الشباب قعنا مقصودون بهذا الكلام ولا شتويم قومت دراستهم عزاموهم العملهم ما يتلزويم ما يتتوضم لأن دم منوه تدابريد نطل النقص المستوى 17-18 همي تويت 10-11 همي ولي تغرغ المعدل مصح على الاقل باش كتقوم العمل تسمين لي اتعزم دا وحدي اتخطط للمستقبل اصغات شو بتجي درجه كذلك اصغات شو ما نوضع باذن الله هذه السنه شو ما نوضع تجارتك شو ما نوضع العمليك شو ما نوضع مثلا السنه اختم القران مش مره تختم منش كذا من اجل اهداف خطط برمج ونقير أن يجور مني كل شيء يجور. لا يا أخي خاتي يبها قعنا غنجموني قعلي خصنا هالتخطيط قعلي خصنا هالتنظيم لوقتو يزمن جموني. ثم باش طولة في هذه النقطة خاطرش ما هي لدروس وعبر. كذلك من فضلي ورحمة الله بنا منشي ننطرس عاود غي تشان أيام تشان ليالي فاضلة أيام فاضلة في هذا الشهر لغرنا ديس ليلة فاضلة الليلة بسماس عاشورة بارك الله فيك نعم عاشورة تسد في هذا الشهر إن شاء الله ليلة الجمعة لن يسد ليلة عاشورة معنى الجمعة لندسن عشرة يوم الجمعة عيدان أسقصوا ربي سبحانه وتعالى نختين طور من رحمته شديكة الرحمة تدرخ شي سعادة ندعو نقال ليلة الجمعة عيد في السماء وعيد في الأرض وعيدي من أعيادي المسلمين يوم الجمعة العيدني مسلما أغنيكم من ربي سبحانه وتعالى أغني وجدي سسقسو السن عشرة معنى سن سبب نوغن والرازن نضاعف الأجر يبشخطن ربي مع بعض الرحمة أضرب حندس مدا وسي عاقل وسي يحدق وسي لكي سنتيدت أضرب حرازن. في هذه المناسبة اجتمعت فيها مناسبتان سن العيد جرون مع بعض نغتنم الرسول صلى الله عليه وسلم قال يغتنم شتايد من الدبين الاغتنام شد من الدبين العاقل انتدت هو خطرة الجمعة خلاص كلش لا نغتنم فيها. كيف نحيه هذه توحية صومي السن عشورة دي صومي وعاد نجم في صومي هذه صوم طبعا خطر الرسول صلى الله عليه وسلم تورط غبسي له صومي كان يتحرى يعني قنوس خلاف رمضان يتحرى ونقع وشهر يوم عشورة يتصومات يكمل يوصي مسلمين قالت صومن الزومن السمعاس هامي مش كتخالفن اليهود السبب نظومي ستبتع تخت زومن نعم بارك الله فيك أخاطرش ينجد ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى من فرعون وطغيانه وملائه عاد الودين صومانت يزد الرسول صلى الله عليه وسلم الناس مسلمين أنكمل مع سيدنا موسى قبل ما بعد مشكلة نخالف ودين ولا في العبادة نخالف هذا عاد العبادة نمسلمان الأمة نسيدنا صلى الله عليه وسلم إني لنجرن أبريد خاطر ودين وللي نبرين وللي نبريد نرب سبحانه وتعالى فلهذا أدنرب حرزن أصوميس يتورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا أحاديث كثيرة إن مثلا ابن عباس إن سئلت يعني سئل ابن عباس عن صيام يوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر معنى يقصد شهر رمضان بس حاس يقصد أسني عاشوراء معنى يقنو الرزن لنديس يتحرّت الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك يتحرى يوم عاشوراء نشني بالأحرى نشني منشي قارسي وسط وري أن غافر أن غار بشكل تتحرى الرسول لغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر نشني كيفه نشني نرجو من الله أن يغفر لنا ذنوبنا أنجل الأسباب يجلس الأسباب اختيار هذه الأوقات للصوم والعمل الصالح خدش جيتنا ربي كفارة جيتنا ربي كفارة لذنوب الصغائر إما سنة كاملة وإما شهر على حسب أين ظرفني إقنا يومه لسنة كاملة يغفر الذنوب الصغائر إقنا حد يتعافر يجتهد أدم كله يغلط إقنا وانسك صغير إقنا أستغفر رب سبحانه وتعالى خاتل المعاصي تزيلك وهو تيني زمالي توب يستحضر النية دي توب سيدة وحدي توب أنا صوح هذه الصوم كذلك يحياء ليلته أس يبدأ سليلت ليلتني دي فاضله اللي سرزن كذلك ولاد ليلتني دي سرزن يتوحد لي نشني داني في وطننا العزيز لوائلنا رحمه الله جينا نق النظام او ليالي حيانت انت تجني حياتها مجيده تنزل 100 ركعه انت مجيده نبدا بعد سمسين صار نقضى بل من قضى ندمن 100 ركعه نصال عندنا ربح الرزن السوله تظل تصمون قصد الركعات يتورني بسي عزم باش كم يدن انزل ما تيسر من الركعات باش كنوحي الليلة ان ورزني حليلت ونقضع بس حمد بينا نشارك قاعد تروانا الدسن وسيد ظل كله هو دي عمرت مجيلة كملت خطو غديس عزم القرآن ليلة كاملة لين منكز خطر لشغاد عمران نعم تغديس عزم القرآن يمارو على الأقل نشارك ظليت عزم القرآن كل حدا دي عافر وحدس دي عزم السي غرسن دي قوم دي كمل ركعات غرسن دي تشرق بالغير ودي عزم خطر الرزن أول توجي وينين ثم قاعد نغاد نندم سيس الشا ساغان زوال راخلت أكون غير نخدم وشار أنا نفرح بالسيني بس هنيني أكون غير نربح وشار أكون غير نخدم وشار فلهذا نعافرت النحياء الليلة بالصلاة بالذكر قراءة القرآن ثم كذلك نشني داني برنامج الله مهم جدا لشرازن مع عظومي التوجل ختمت مع عظومي أدعى ختمت القرآن الكريم تمدد للجمعة ساعة فاضلة لإجابة الدعاء رقبت الخير لبشان ربي كتر رحمة سقس وشغل تزعلوك غير وسولي غيس إذن أضرب حديث أسن الجمعة وإنما أسقسوا لإجراء غديس ربي كذلك سنة المناسبات نغي كتل مناسبة خاصة كتل مناسبة توني عامة عند شيء تغرنس مقبرة تجلي على نفساني لكن ديس مقابر الصيف ما نشي نغساني تجر تمجيدة بعد يجر مقام بعيس وصالح الشيخ بعيس وصالح إمارو أتجر لأغر مجنة معناه الجمعة التوضى ديس المناسبة أغر مجنة التوضى ديس الختمة 12 مع بعض في نفس الوقت الرزن خير كثير نختمت لي مناسبتين تفرق القرآن أن شاركت يقول خير دازعلك في ختمة القرآن الكريم منش الخير يوه الطلبة يوه الشباب لا نزهد ونزهد الدبسيونو بمثل هذا رب سبحانه وتعالى ليحفظ الوطن بمثل هذه الختمات بمثل هذا الخير خاطر ليتجه وسيلة تجاموني ليتجه الحجاب ليتجه النور اللي ترى الشر ان شاء الله باذن الله ترى الشر عن هذا الوطن. استخدمت القران السنة الحسن سيك الخطر السنة الحسن سيك نشرة إلا نتني زرط أزوان تغار نتفرق القرآن الكريم. إذن نغ رب سبحانه وتعالى تشانا هذه الفرص مش كدر بحرزن. وهكذا من بين مميزات وفضائل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إجانا العمرنا ضبزان. نعم إجانا العمرنا ضبزان ولكن الفضل نصن دورزني لانديس الخير لانديس وجارنا العمرني بأضعاف وأضعاف وأضعاف. صادني بغلالة القدر 83 سنة يوسئ اللي تكت منشت. نعم صادني بأن ورزن مضاعفة صادني بيوسن العيش صادني برمضان صادني معناه يكن خير دوز علوك يكن 60-70 عام بس حدث بغل ربي ممكن إذا أتلقيت إذا بتا يعيش ألاف السنوات ألاف السنوات سواء أثبتا سواء الخير اللي ربحت ربي سيغلب إذا نعافر تدن ربحت. ومن مميزات كذلك احتفال بعاشوراء غرنا قلنا قشرا قل خير مثل مادتي تروانغ عند التربية على الصدقة تربى تروانغ في مثل هذا اليوم على الصدقة. معناه من مفروض من شيتونا صدقاتنا قبل يتغي سابقا مدنت وجدنت بعض الصدقات خاصة مميزة خدمتنت لمثل هذا اليوم أسوشي ترواس قال روحوا الجيران روحوا خالتيش روحوا تني روحوا دني صدقات. خاتي ماشي لتجني مارو مدن تلاميذ خاتي هذه شو مرحبا الدورة حونا مش كسوشن الحلويات الدواس خفين الدورة الدار. نعم مش كسوشن الحلويات ندعو منشي الناس ضغاطة تنيني الحلويات دي الضرار معليش بتقعقين حد يشو الصدقة اللي جي قشرة مفيد الخضرة تون دي قشرة إلا المفيد مهم جدا يبهات خلع التوين دوي معليش إش داوي توش داس دا وحدي تبادل الصدقات يقل خير دازعلوك هو سين طريقتني واشتو مني تظلم تبدي ما سقاس وتظلت خلاص خاتك دوري تدار هو الدور مع حد وردن تبدي دي ميتورد لا يا أخي تدي زعلوك شتي لش أدور معي بزنان خاطر الله بعد التاني منسل ليه بدي ميتورد أتسا الشباب تتسمم من تدار تتشاس الحلويات تفيرني انتبتا لا يا أخي شتي تظلت هو تاني حرمتك ربالتك استعدي ممكن تهوت السين اللي تزلج تهوت السين أرتبالهم مشتوم تبلغ ميا تتزلج ميا لش غير من الحق تقابل ميك تمتطوط وطلع حرمتهم لاش. لهذا توني ندعو الناس أسو من هذا المنبر إلى مدن ندعو الناس نشري طروان نقص الخير أسنوش روحاوي صدقات روحاوي مين لك قامد نتبادل تلميذ القيمة نتغرسني معناه والدورين حد يسوي حد برك وتعيد الدورين قال لا قد سنة قد سنة تمدنت بإذن الله كل تعيش في خير تقل خير تربيت على الصدقة. بهذا سموني أن نحيا هذا اليوم بذكر الله بالصلاة بما تشيل التونة سنطره إذن إن شاء الله إلا أن طلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغني وفق إلا أدنى ربحا ونورازن أن عافر إلا أغني وفق إلا أدنى ربح الخير إلا في هذه الليلة وفي ليلة العاشوراء وفي يوم الجمعة يوم عاشوراء إن شاء الله ما تشيلنا قاع التفاصيل. إذن أحيى سيكون ليلة الجمعة إن شاء الله نعافرت كلنا ونزقت حضورات الممكن ونسيول السين نبلغ أتنرشد أتنور السين يشد يسقل الخير بزعلوك روح بيد درسة مجيدة سلداس باش كد يسالي شارك معي مسلمن أدير بحرازن أنا غدير بحرازن قاعد تربح مع ستشين هامي خطر تدلو على الخير كفاعله تشنداس تدعوته إلى معروف أتخذ مع سرازن قولي قنا ديو مع سيك قنا سن ثلاثة باش كتا مجيدة إن شاء الله هتشار تعدي مسلمين كلهم مع بعض معاولين على الخير. إن أختم بهذه النقطة أطلب رب سبحانه وتعالى أغنيش من الذين يستمعون قول في يتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.